قال الطحاوي رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني رب العالمين هو المحيي بعد حدوث الخلق بعد وجودهم وقبل ذلك، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، استحق اسم الخالق قبل أن ينشئ هذا الخلق، ذلك بأنه على كل شيء قدير. قال: وكل شيء إليه فقير. وقوله وكل شيء إليه فقير يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل أمر عليه يسير، أي هين، كل أمر عليه هين. وهذه العبارة والتي قبلها وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، هذا يؤكد أنه على كل شيء قدير، يؤكد أنه على كل شيء قدير، وأنه ليس هناك ما يعجزه أو يصعب عليه سبحانه. ولا يحتاج إلى شيء، وقوله ولا يحتاج إلى شيء لكمال غناه، لكمال غناه، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولا يحتاج إلى شيء لكمال غناه، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، قوله خلق أي أوجد وأنشأ، أي أوجد وأنشأ الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم، بعلمه أي خلقهم عالما بهم. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. وقوله وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا، أي قدر آجالا للخلائق، أي قدر آجال الخلائق، أي قدر آجال الخلائق، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي حديث أم حبيبة: لقد سألت الله لآجال مضروبة، لقد سألت الله لآجال مضروبة. وفي قوله وقدر لهم أقدارا بعض الفوائد: الأولى تعريف القدر لغة وشرعا، وفي قوله قدر لهم أقدارا بعض الفوائد: الأولى تعريف القدر لغة وشرعا. أما لغة فالقدر تهيئة الشيء لما يصلح له، تهيئة الشيء لما يصلح له. تقول أقدر أن يكون كذا وكذا، يعني هيئة هذا الأمر يكون كذا وكذا، يعني هيئة هذا الأمر أن يكون كذا وكذا. فالمراد أن القدر في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له. والقدر هو سر الله، والقدر هو سر الله الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو سر الله الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد إلا الله. وعرفه أهل السنة وعرف أهل السنة القدر أنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابتها في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها ومشيئته النافذة الشاملة لكل شيء وخلقه لكل شيء. الفائدة الثانية: الفرق في باب القدر ثلاث. الأولى القدرية، وهم نفاة القدر، فمنهم من نفى علم الله بالأشياء، ومنهم من نفى عموم مشيئته، ومنهم من نفى عموم خلق الله تعالى لكل شيء. يعني هؤلاء القدرية يقولون الله عز وجل ما يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. الثانية الجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور، يعني ليس العبد شيء في فعله إنما هو مجبور. الثالثة قول أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يعلم الأشياء قبل خلقها، وأن للإنسان مشيئة وإرادة تحت مشيئة الله وإرادته. والدليل على قوله وقدر لهم أقدارا قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وحديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلق قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. دليله قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، عند قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ذكر رحمه الله الأمر والنهي، يعني أمرهم بطاعة ونهاهم، ذكر رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أنه إنما خلق الخلق لعبادته، يعني علمهم خلقهم بعلمه وقدرهم أقدارا وجعل مجالا وعلم ما هم عاملون، هذا كله من أجل أن يعبدوه، إشارة إلى أنه إنما خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.